بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئًا. أما بعد، فما زال حديثنا عن الحج وما يتعلق به، وقد تكلمنا في درس سابق عن المعنى المقصود بالحج وعن الحكم والمقاصد التي تترتب على الحج. فالحج فيه حكم ومقاصد. نعم، العبد يؤدي العبادة لأنه أمر بها، لكنه ليس ممنوعا من أن يتتبع الحكم والفوائد، ولهذا ذكر الأجر على العبادات مع أنها فريضة. الصلاة ذكرت فوائدها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذكرت فوائد الصيام وفوائد الحج ليزداد المؤمن إيمانا واطمئنانا، وهذا لا ينافي فرضية هذه الأمور. والحج فريضة فرضها الله عز وجل على عباده: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج فريضة فرضها الله عز وجل، فواجب عليهم أن يحجوا إلى بيت الله الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا: يا رسول الله. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ والرسول يلتفت عنه حتى كررها ثلاثا، وهو يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أكل عام يا رسول الله؟ حتى كررها ثلاثا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعت. لو قلت نعم لوجبت، لوجبت فريضة الحج كل عام. انظر إلى رحمة الله عز وجل، وهذا من رحمة الله علينا في هذه الشريعة العظيمة، أن الله يأمرنا بأوامر، وهذه الأوامر كلها داخلة تحت استطاعة الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومع هذا يثيبنا عليها. فإذا نظرنا إلى فريضة الحج التي أوجبها الله على المستطيع من عباده، نرى أنها مقترنة بالتيسير والتسهيل. فمن بداية حكمها الحكم بفرضية الحج أنه لا يجب إلا على المستطيع، لا يجب إلا على المستطيع. وسيأتي معنا الكلام في الشروط أنه أن المستطيع هو الذي يقدر على الزاد والراحلة، فهو لا يجب أولا إلا على المستطيع. الأمر الثاني أنه لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. وانظر الآن إلى الزحام، مع أنه يأتي من كل بلد نسبة معينة، وترى هذا الزحام الشديد، فكيف لو وجب على كل مسلم لاقتتل الناس، ولا يمكن أن تسعهم مكة. لو أتى جميع الناس من أقطار العالم الإسلامي، فهذا من رحمة الله عز وجل أنه يجب مرة في العمر، ولما استطعتم هو مرة في العمر وقد لا يستطيع الإنسان. فانظر إلى رحمة الله أنه أوجبه مرة واحدة في العمر، هذا من رحمة الله. أيضا من التيسير والتسهيل ورفع الحرج أنك إذا جئت إلى الميقات تريد الإحرام فإنك مخير بين ثلاثة نسك، بين التمتع والقران والإفراد، كل يأخذ بحسب استطاعته. الإفراد فيه أمل قليل وليس فيه هدي، القران كالإفراد لكن فيه هدي، التمتع فيه عمل زائد. فلم يضيق علينا بنسك واحد، أنت مخير بين هذه الأنساك تفعل منها ما شئت. ثم بعد ذلك إذا أتيت بالحج وعجزت عن شيء لا تستطيعه فإنك تجبر هذا العجز. في طوافك لم تستطع أن تطوف ماشيا تطوف راكبا، في السعي ما تستطيع أن تطوف أن تسعى تسعى راكبا بقدر استطاعتك. ثم بقية الأعمال هي جلوس ليس فيها عمل. الرمي إذا لم تستطع بالفعل جاز لك أن تنيب. في الهدي فما استيسر من الهدي، طبعا له شروط لكنه لم يشدد عليك، يقول لك من صنف واحد، إذا فعلت محظورا شرع لك الفدية بما يجبر هذا النقص الذي حصل منك. رحمة رحمة، التكاليف الشرعية كلها رحمة، مثل الصلاة فريضة من فرائض الله لا بد أن تأتي بها، لكن صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا سافرت جاز لك أن تجمع الصلاتين في وقت واحد، وجاز لك القصر. إذا مرضت لك رخص الصيام فريضة، سافرت جاز لك أن تفطر، مرضت جاز لك أن تفطر، فعدة من أيام أخر. كل الشريعة مبناها على اليسر والسهولة، مبناها على اليسر والسهولة. هذه الأحكام شرعها رب العالمين رب الأرض والسماء خالق عباده يعلم حالهم ويعلم ضعفهم، فروعي فيها ضعف الإنسان وروعي فيها عدم قدرته على بعض المسائل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا مجال للتشديد على الإنسان، كلها يسر، هي في أصل وضعها شريعة ميسرة، في أصل وضع الشريعة هي ميسرة ومحققة لمقاصد الناس ومصالحهم. فإذا عرض عارض شرعت الرخص عند العوارض التي تعرض للإنسان من مرض وسفر ونحو ذلك، فإنه قد شرعت الرخص لتخفف على الإنسان. وحتى مع شرعية الرخص فإنه يعطى أجره، يعطى هذا الإنسان أجره كاملا، لأن إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. أنت تصلي في الليل وأنت في بلدك، تصلي تقوم الليل، لكن لما سافرت لم تستطع ذلك، كتب الله لك ما كنت تعمله صحيحا مقيما. مرضت كنت تقوم الليل ثم مرضت ولم تستطع، كتب الله لك ما كنت تعمله صحيحا مقيما. إذن هذه فرضية الحج، فرضه الله عز وجل على عباده وأعطاهم عليه أجرا. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنوب، هذا من رحمة الله. ولو أن الإنسان وجد ما وجد في سبيل الحج، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. يعني كل ما ينالك في سبيل العبادة وفي الطاعة أنت مأجور عليه، تعبت أصبر، أنت مأجور على هذا التعب، دفعت مالا أنت مأجور على هذا المال، احتسب الأجر من الله عز وجل. هذا الفرق بين هذا الدين وبين غيره من تشريعات البشر من قوانين وغيره، هذا مرتبط برب العالمين، الذي شرعه هو رب العالمين، وأنت تتعبد لله تجد لذة العبادة، تجد لذة العبادة، تنسى كل تعب. وأنا دائما أضرب مثلا بالصلاة، الإنسان لا يخضع لأحد من البشر ولا يرضى أن يخضع ولا أن يدل لأحد، لكن العبادة تركع فيها لله عز وجل وتتلذذ بهذا الركوع، تسجد وتضع جبهتك على الأرض وأنت تتلذذ بهذا السجود، جبهتك أعلى ما في بدنك تضعه على الأرض وأنت تشعر بالسعادة والاطمئنان في سجودك، لأنك تشعر بالعبودية لله عز وجل. لرب العالمين. ومما زادني شرفا وتها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي سيرت أحمد لي نبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرف، الشرف في طاعة الله، الشرف في عبادة الله عز وجل، خضعت لرب العالمين. وأنت في الحج حين تلبس اللباس، لباس الحج، إزارا ورداء، لو كنت أردت أن تقابل مسؤولا للبست أحسن ما عندك، أحسن ثيابك وذهبت لتقابل. وفي الحج تلبس إزارا ورداء، تركت الدنيا وراء ظهرك، قد تملك المليارات وتستطيع أن تلبس أحسن لباس، لكنك لبست إزارا ورداء، متذللا متخضعا لرب العالمين، متخشعا لرب العالمين. لا فرق بينك وبين من لا يملك شيئا، لا فرق بينك وبين الوزير والأمير والرئيس والملك، تدعو الله وأنت تلبي وتقول لبيك اللهم لبيك، كأنك تجيب داعي الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهدوا منافع لهم، يأتون من أقطار الدنيا يلبون استجابة لداعي الله عز وجل. وقال العلماء معنى لبيك اللهم لبيك معناها إجابة بعد إجابة، وقالوا وقال بعضهم مأخوذة من اللب وهو القلب، لك خالص دعائي، لك خالص عبادتي. وقيل إنها مأخوذة من التلابيب، كالذي يؤخذ بتلابيب ثوبه ينقاد لله عز وجل، كأنه يقول يا رب أنا منقاد إليك. وما أعظم هذا الانقياد لرب العالمين، تأتي طوعا، تأتي متذللا لله رب العالمين. أي أثر تحدثه هذه العبادة، تغير كيان الإنسان، تغير كل ما في الإنسان، إذا كان فيه تعلق بالدنيا، إذا كان عنده أفكار، كل فكره أن يغفر الله له. هذا العبد صاحب الصولات والجولات ليس له هم في هذه العبادة إلا أن يغفر ذنبه، لا يريد أن يذكره أحد، ولا يريد أن يعرفه أحد، ولا يريد أن يثني عليه أحد، يريد مغفرة الله عز وجل. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني يمشون على أرجلهم، وعلى كل ضامر من الخيل، من كل فج عميق بعيد، يأتون وهم يلبون يجأرون إلى الله عز وجل. ويأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه ما من ملب يلب إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، من شجر ومدر كلها تلبي. هذا العبد الفقير الضعيف يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إجابة بعد لا شريك لك في عبادتك، يا رب أنا أوحدك في عبادتك، لا أشرك معك غيرك، لا أرجو غيرك كائنا من كان، لا أرجو سواك، لا أسأل إلا أنت، ولا أرجو إلا أنت، ولا أعلق رغباتي إلا بك. هذا الحاج الذي يقول لبيك اللهم لبيك، هل يحسن به بعد أن يعود من حجه يذهب إلى قبر يدعو صاحبه؟ أنت قلت لا شريك لك، لا أشرك معك أحدا في عبادتك، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا ولا أحدا كائنا من كان. بعض الناس يقطع المسافات، يذهب إلى قبر فلان يدعوه يرجوه يؤمن فيه، لا، الأمل في الله عز. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنت العبد الفقير، لو أردت حاجة من ملك أو رئيس أو أمير أو غير ذلك، ستبحث عن من يوصلك إليه ومن يبلغه حاجتك، وقد يستجاب لك وقد لا يستجاب. لكن رب العالمين، وأنت في قعر بيتك في ظلمة الليل صليت ركعتين فقلت يا رب، وهو أعلم بحاجتك وهو أعلم بما في نفسك، يا رب إني أدعوك ولا أدعو أحدا سواك، ولا أرجو إلا أنت، اكشف عني السوء، أعطني، والله يسمع دعاءك، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني. الله عز وجل هو الغني عن عباده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن كلنا فقراء إلى الله عز وجل، لا غنى لنا عن ربنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد والله لا يخلف الميعاد، ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. إذن وأنت في الحج تذكر الله وتدعو الله وتسأل الله عز وجل ما أردت من أمور دينك ودنياك، أمور لا يطلع عليها أحد، كل منا حاجته إلى الله عز وجل مستمرة، لا غنى له عن ربه وله حاجات. ولهذا يسأل بعض الإخوة يقول ماذا أقول في الطواف وفي السعي وفي عرفات وفي كذا وكذا. نعم هناك أشياء ماثورة، لكن الدعاء لا حجر فيه، ادعو الله بما شئت. من أسعد اللحظات الله عز وجل جعلنا أوقات وأخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها يستجاب فيها الدعاء، مثل الثلث الآخر من الليل بين الأذان والإقامة، دعوة المسافر، دعوة الصائم، الدعاء في أوقات معينة وفي أماكن معينة. أكثر من الدعاء إلى الله عز وجل، كم نحن في حاجة إلى هذا الدعاء. أيها الأحبة، العبادات تسقل المؤمن، تسقله فيزداد خيرا إلى خيره، من كان على خير ازداد خيرا بهذه العبادة. أنت الآن على خير، فإذا صليت ازددت خيرا، تخرج من هذه الصلاة وأنت أحسن حالا منك قبلها. إذا أتيت بالحج ازددت خيرا. كيف لا يزداد خيرا وهو أن الحج يجب ما كان قبله؟ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كأنه الآن خرج إلى الدنيا. هذا الحج المبرور كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة. الله عز وجل ما يرضى لك يا عبد الله بجزاء دون الجنة، ما يرضى لك بجزاء دون الجنة. أنت عبده، أتيته من بعيد صادقا مخلصا، أديت الحج على الوجه المطلوب، اتقيت الله في حجك، تزداد رفعة ومكانة. أسأل المولى جلت قدرته أن يردكم من حجكم وقد ازددتم خيرا إلى خيركم، وأن تكونون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن ترجعوا من ذنوبكم كيوم ولدتكم أمهاتكم. إذن الحج مرة واحدة، وهناك ملحظ آخر مهم جدا نظرا لأثر الحج الفاعل في العبد، فإن الله لم يشرعه إلا مرة واحدة في العمر، يعني لو أتى به الإنسان على وجهه لكان كافيا له في حياته كلها، فهو مرة واحدة في العمر. وهناك من العبادات من شرع مرة في السنة، ومن العبادات ما شرع 5 مرات في اليوم، لأنه يطهر الذنوب. الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والحج المبرور، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال في الصلاة كذلك أيضا، كلما تصلي تغفر ذنوبك، وهكذا. إذن أيها الأحبة، ينبغي لنا أن نعنى بحجنا. كم من أناس دفعوا أموالا طائلة حتى يأتوا إلى الحج، لا يضيع هذا الحج بأمور لا قيمة لها، فليحافظ على حجه، يسعى في تعلم كيف يحج، ما هي الصفة التي حج عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني نحج كما حج صلى الله عليه وسلم، ونحن وإن كنا لم نره صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الصحابة الكرام ومن بعدهم من العلماء نقلوا لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم كأننا رأيناه بأعيننا، فقالوا ماذا فعل حين خرج من بيته عند الميقات، في طريقه إلى مكة، في طوافه، في سعيه، في مبيته بمنى، في وقوفه بعرفات، في مزدلفة، كيف رمى الجمرات، وهكذا حتى رجع إلى المدينة. يعني كما يقال صورة حية لحج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مما ينبغي للمسلم أن يعنى به وأن يهتم به حتى يؤدي الحج، وهي فرصة يجب أن لا يضيعها. وأيضا قبل ذلك كل الإخلاص لله عز وجل، أن يحج مخلصا لله عز وجل، لا يريد ثناء من أحد، لا يحج ليقال عنه الحاج فلان. ولنترك أمر أكثر منه الناس كثيرا في هذه الأيام، وهو كثرة التصوير، يتصور وهو ساجد، وهو قائم، وهو يطوف، وهو يسعى، وهو واقف يدعو في عرفات، وهو في مزدلفة، وهو في يرمي الجمرات. أبعد عن هذا التصوير، لا خير فيه، أبعد عن هذا التصوير ليكن الإخلاص. لا تريد أن يقول الناس والله أن فلان حج وفلان واقف وفلان دعا. أخفي العمل. هذه الأعمال تحتاج إلى شيء من الإخفاء والإسرار بينك وبين الله عز وجل، الذي يحاسبك، الذي يعطيك، والذي يمنعك هو رب العالمين، وهو أعلم بك، وهو أعلم بك، لا يخفى عليه شيء من أمرك. إذن الحج أيها الأحبة فريضة من فرائض الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهو فريضة من فرائض الله على عباده. وهذه الفريضة كما قلنا لا تجب إلا بشروط. العلماء يقولون الحج له شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، ويأتي في ما يتعلق بالمرأة شرط سادس وهو وجود المحرم. الإسلام، فهذا الحج هذا الشرط شرط وجوب وصحة، غير المسلم لا يقبل منه عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرط الأول هو الإسلام، وهذا أمر لا خلاف فيه أن غير المسلم لا يقبل منه ولو حج، وكل الأعمال لا يقبل منه، لو فعل ما فعل من الخير قد يؤتى في الدنيا عليه، يزاد له في تجارته أو في ما، لكنه ما له في الآخرة من نصيب، ما له من نصيب في الآخرة. المسلم هو الذي يثاب على عمله. فشرط القبول الإسلام، هذا أمر لا إشكال فيه. أما يجب عليه أو لا يجب هذه مسألة أخرى. الإسلام والعقل، وهذا يتعلق أن يكون الإنسان عاقلا، فالمجنون لا يقبل منه شيء لأنه ليس أهلا للعبادة أصلا، وهذا تخفيف من الله عليه، إنه لا يؤاخذه ولا يطلب منه عمل، مرفوع عنه القلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شرط صحة، وجوب وصحة، لا يجب عليه ولا يصح منه. وهناك شروط يسميها العلماء شرط وجوب وإجزاء، يعني أنه لا يجب عليه هذا الأمر ولا يجزئه عن حجة الوداع، لكنه ليس شرطا للصحة، هو يصح منه. وهذا البلوغ هو شرط في الوجوب وشرط في الإجزاء، وكذلك الحرية شرط في الوجوب وشرط في الإجزاء، بمعنى أن الحج لا يجب على الصبي ولا يجب على العبد المملوك، ولا يجزئه عن حجة العمر، لكنه يصح منه. الصبي لو حج حجه صحيح، امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا كان في حجرها فقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. هذا الصغير له حج ولك أجر لأن هذه أعانته على هذه الفريضة، على هذا على هذه العبادة، فهو يصح منه، لكنه لا يجزئه عن حجة العمر. يعني لو بلغ هذا الصبي يجب عليه الحج، أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. العبد لا يجب عليه، لأن العبد المملوك مشغول بحقوق سيده فلا يجب عليه، لكن لو أذن له السيد وحج حجه صحيح، لكن لا يجزئه عن حجة العمر. فلو بلغ، فلو أعتق فعليه حجة أخرى. إذن هذه الشروط نسميها شروط وجوب وإجزاء، يعني لا يجب عليه ولا يجزئ منه لكنه يصح منه. وعندنا شروط من نوع آخر وهي شروط وجوب، لا يجب عليه لكن لو فعله، لو حج أجزأه، أجزأه وصح منه، أجزأه عن حجة العمر. وهذه الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. فبعض الناس يسأل يقول أنا ما عندي شيء، فقير، لو استذنت وحججت هل حجي صحيح؟ نقول نعم، حجك صحيح ويجزئك عن حجة العمر، لكن لا يجب عليك تخفيفا، لا يجب عليك تخفيفا، أنت ليس عندك شيء، لا يجب عليك الحج، من استطاع إليه سبيلا وأنت لا تستطيع إليه سبيلا فلا يجب عليك. فهذا الشرط شرط في الوجوب فقط، لكن الحج صحيح ويجزئك عن حجة العمر. شرط آخر من شروط الوجوب وهو المحرم في حق المرأة، لا يجب عليها الحج، لا بد لها من محرم معها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة ذهبت إلى الحج، قال انطلق فحج مع امرأتك. فلهذا قال العلماء لا بد أن يكون معها ذو محرم، لا تسافر المرأة بدون محرم، وفي الحج والحج فيه سفر، فلا تسافر إلا ومعها ذو محرم. لو أن المرأة حجت بدون محرم عصت الله عز وجل وحجها صحيح، وحجها صحيح، فهذا شرط في الوجوب فقط. والمحرم هو العاقل البالغ، ليس معها صبي صغير، لا ليس محرما، هذا المحرم الذي يستطيع أن يحفظها وأن يدافع عنها، لأن المقصود هو صيانة المرأة، هو صيانة المرأة ورعايتها، هذا هو المقصود. الإسلام يعني أتى بجميع المصالح، أي شيء فيه فساد أغلقه. بعض الناس يقول طيب بعض العلماء يقول ويقول، نعم المسألة محل خلاف، لكن هذا هو الصحيح. هذه المرأة أتت للحج، قد يعتدي عليها إنسان في مالها، ضعيفة المرأة ضعيفة، قد يعتدي عليها إنسان في عرضها، المرأة في الغالب لا تحسن التصرف، تحتاج إلى رجل بجانبها لتأمن، فهذا الحج يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. هذا الشرع كله بهذه الطريقة. ولا ترى في الشرع شرا مطلقا، ما ترى في الشرع، لا يمكن أبدا أن يأتي تشريع فيه ضرر على الناس. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي خلق الناس وعلم ميولهم. الإنسان فيه جبلة في طبعه، كل إنسان سواء كان في شرق الدنيا أو في غربها، في أمور ثابتة في الناس عالجها الإسلام، عالج هذه الطبيعة التي لا يختلف فيها الناس. ألا يعلم من خلق وشرع لهم من التشريعات ما يناسب أحوالهم ويتفق مع طبيعتهم؟ لا يمكن أبدا ولو أجروا مئات الدراسات بل ملايين الدراسات أن هذا التشريع لا يصلح للإنسان لكذبناهم ونحن مطمئنون. قلنا لهم الله أعلم بعباده، الله لطيف بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن شرع المحرم، لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. والقصص كثير من النساء اللواتي يسافرن بدون محارم، يحصل ما يحصل من إيذاء لهن وغير ذلك، لكن الشريعة هي شريعة رب العالمين الذي يعلم ما كان وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه. شريعته موافقة لفطرته، للفطرة التي فطر الناس عليها، فهذا هو الدين. إذن الشروط هي كما ذكرناها، شروط وجوب وصحة، وشروط وجوب وإجزاء، وشروط وجوب فقط. الزاد والراحلة كما ذكر العلماء، قالوا الزاد والراحلة، الزاد هو الطعام والشراب وما يحتاج إليه الإنسان، هذا الزاد. والراحلة هو ما يتوصل بها إلى مكة، هذا. ولكل إنسان، ولهذا يقول العلماء الزاد والراحلة صالحان لمثله. بعض الناس مثلا لا يستطيع أن يأتي على أن يركب السيارة، أو لا يستطيع أن يركب الطائرة، فإذا وجد السيارة التي توصله ركب السيارة إذا كان لا يستطيع الطائرة، أو بالطائرة إذا كان لا يستطيع السيارة الصالحة لمثل. إذا كان لا يستطيع هذا لا شيء عليه، وهذا من رحمة الله عز وجل. كل هذه تفاصيل في داخل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يستطع ذلك فلا شيء عليه، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل يقول لو أدرك ناس يصلون المغرب وهو أراد أن يصلي العشاء ماذا يفعل؟ نعم يصلي العشاء قصرا. نعم طبعا إذا بيصلي العشاء إتماما لا إشكال، ماذا يفعل؟ لأنهم سيصلون ثلاث ركعات وهو سيصلي ركعتين. هنا في هذه الحالة يقال إنه يصلي معهم إذا أراد، وإذا أراد أن ينفصل انفصل، وإذا أراد أن يصلي معهم إذا قاموا إلى الثالثة جلس حتى ينتهوا منها ويسلم معهم، يجوز له هذا إذا أراد أن يقصر. إذا قاموا هم إلى الثالثة ويجلس ينتظرهم حتى يأتوا بالثالثة ثم يسلم